الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أولا أعتذر أنني يعني أضع هذه النظارة الشمسية لأن بعض حساسية في عيني، ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله، فيعني لا أريد أن يكون بيني وبينكم حاجزا، لكن قلبي يراكم وقلوبكم الطاهرة تراني إن شاء الله وعيونكم، بارك الله فيكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. وهذه الأيام الطيبات المباركات العشر الأوائل من ذي الحجة أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. لكن السؤال الملح من كل المسلمين، ما الذي أفعله؟ أولا فيه توبة من الكبائر، والناس حصرت الكبائر فيما ذكر في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صواب وهذا هو الأصوب. لكن هناك من الكبائر ما نصنعه نحن يوميا، ويبدو أن سلط علينا، يعني كما يقال في الروايات أن إبليس قال كلما يعني أذنب كلما أذنبت أمة محمد استغفروا فغفر الله لهم، لو سلطنا عليهم شيئا لا يستغفرون منه، ألا وهو الهوى. كل واحد عنده هوى معين، هوى لعائلتي لقبيلتي لعشيرتي لجنسيتي، تعالي على الخلق، سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، نظرة إلى الناس من علي، أساسيات عند الإنسان في حياته لا يريد أن يغيرها، لا يريد أن يبدلها. مثال يعني قضية الموظف الذي لا يسير مصالح الناس والجمهور إلا بالرشوة سواء صغير أو كبير، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ يعني بالله عليك ده يسألني عن صيام المندوب أو المستحب في العشر من ذي الحجة. هل سبحان الله الظلم الواقع علينا أن إنسانا يأخذ ما لا يحق له ويتصور أنه مجرد أن وضع يده عليه فصار ملكا له، والحلال عنده تعريفه ما حل في يده، كل ما حل في يده صار حلالا، يعني سبحان الله. فهذا هذا هذا أمر يعني الرجل الذي يسأل الحسن البصري يقول له أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال له أنت من الظلمة. لا إله إلا الله، أنت من الظلمة. إذن قضية أن النظر إلى حقائق الكبائر التي بيننا، لما أنا سبحان الله مثلا أو أنت أو أنت أو غيرنا، واحد مات زوج أختك مثلا، زوج أختك قد مات وترك يتام، وأنت كخال لهم أو أبناء أخيك وأنت عم لهم، سبحان الله تركتهم حزانا لأنك والله قد أعطاك من السعة ما يعني، وعاشوا في لأواء الحياة وعاشوا تحت يعني التهاب الأسعار وغير ذلك، هل أليست هذه من الكبائر؟ قضية أنك إذا أعطيت أقاربك أو أخاك أو أختك الفقيرة وتشعرها دائما بالمن، أنا صنعت فيكم كذا وعملت فيكم كذا، حتى الزوج والزوجة تجلس مع الزوجة الثرية تقول أنا صيرت بني آدم، هو كان بني جاموسة، ما هو كان بني آدم برضو، عيب يعني. هذا كلام للأسف الشديد يعني يجرح المشاعر، والمشاعر إذا جرحت مش من السهل التئامها، يعني سبحان الله تجد مثلا في الأسر زوجة الابن تتأخر في الإنجاب، تقع تحت صوت التهديد من أمه ومن أبيه، نحن نزوجه، يجب أن نزوجه فورا، هو هل هذا تأخر الإنجاب؟ هي التي يعني أغلقت باب الإنجاب، وهذا هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله. يعني هذه البنت المسكينة التي تزوجت وتأخر إنجابها سبحان الله العظيم، ف وعاب الأهل على أهل زوجها يعني على قضية تأخر إنجاب، ويجب أن نزوجه، يجب أن نزوجه سبحان الله العظيم. وللأسف الشديد أدخلوا عليها النكد وذهبت إلى الحقد المجهري وسبحان الله وحملت بتوأم وجاء ليفرحها بإيه؟ نزل إلى إدارة المستشفى أو ذهب إلى الإدارة المعنية أنه سمى الولد باسم أبوه والبنت باسم أمه. أنت ليه تمارس القهر؟ ليه ما ناخدش وند؟ هي أمه عند اللي خلفوك؟ يعني أنت جايبينها عندك نعجة هتذبحها على العيد أو خروف؟ يا مؤمنين اتقوا الله، اللي أنتم تبحثون عن يعني منافذ الرحمة، عن الرحمة، نرحم أنفسنا، نرحم غيرنا، نرحم من تحت أيدينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تتسلطوا على الخلق بما أعطاكم، يأتي يوم يسحب البساط من تحت يدك بمرض أو بفقر أو بشيء، سبحان الله. لا تدوم الدنيا على حال، اليوم يومان، يوم لك ويوم علي. أنا أريد في هذه الأيام أن نتوب من كبائر ذنوبنا، عندنا إعاقات سلوكية رهيبة، هذه الكبائر الحقيقية. والسؤال الذي سوف يسأله كل المشاهدين والمشاهدات، طب كيف نتوب من هذه الأعمال؟ احنا يعني يقول لك احنا يا سيدنا الشيخ ما كناش واخدين بالنا ان دي مصائب، ازاي يعني؟ يعني انت كنت بتستمرئ وتتلذذ بإيذاء الآخرين، ان ترى الذل في عيون الآخرين والقهر في عيون الآخرين، هذا يشعرك بالله؟ بالعكس، انت مريض نفسيا اذا كنت تصنع هذا. يجب أن إن لم أعالج أنا نفسي لا أنتظر من أحد أن يعالجني. طيب كيفية التوبة؟ التوبة عامة لها الأركان الأربعة المعروفة: الإقلاع عن الذنب، يعني أنا أهين الآخر أبطل إهانة، أنا أقاطع الآخر أنتهي عن القطيعة، أنا سبحان الله أستشعر كبرا على الآخر، سبحان الله أنظر باحتقار إلى الزوجة، إلى الأقارب، إلى أخي، إلى أهل زوجتي، إلى تنظر باحتقار إلى أهل زوجها، أنا خالي الوزير فلان وأنا عمي، أما أنتم سبحان الله. وكي عم أي عمل شريف بعيدا عن السرقة ونهب أموال الناس هو عمل شريف عند الله سبحانه وتعالى مأجور عليه سبحان الله. فيعني اليد الخشنة من العمل هذه يد يحبها الله ورسوله. أول شيء الإقلاع، يعني أنتهي عما أصنع من إذلال الناس أو نظر إليهم من عالي، ثم أندم على ما فات، لازم الندم، وبعدين يعني أعزم على ألا أعود، وإن كان هناك من حقوق مادية يجب أن تسترجع، وإن كان هناك من حقوق معنوية أنا أشوه صورته في كل مكان أجلس فيه، أجلس في كل مكان وأحسن صورته، كما أنني هدمته يجب أن أبنيه. وأنا لما أغتاب أخويا المسلم وأستحقر من شأنه، هذا هدم له، هذا مبنى أنا أهدمه، يجب أن أبني، يعني أشكر في أخلاقي في معاملاته، أقول والله أنا كنت غلطان، ثم إن لم أستطع فلأدعو له في كل صلاة كلما تذكرته أن هذا الرصيد من الحسنات يذهب إليه، فيأتي يوم القيامة لا يكون تبعة علي يوم القيامة. يعني أسأل الله دائما أن يا ربي ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. هكذا الإنسان يعني يكون في هذه الأيام مغمورا في فضل الله سبحانه وتعالى. ونحن قسمنا الناس من قبل بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس قسمان: مبتلى ومعافى. بعض الناس ابتلي بأنه استمرأ بعضا من الذنوب، مثلا واحد ابتلي بالتدخين أو شرب المنكرات كالمسكر والخمر وغير ذلك. طيب هو في قلبه طيبة وفي قلبه خلق وفي قلبه سماحة وفي قلبه خير للناس وبيصنع الخير مع الكل، كيف يتوب من هذا؟ أولا يدعو الله سبحانه وتعالى بانكسار وذلة أن يبغضه إلى هذا الأمر. الإسلام جاء والعرب والمسلمين قبل التحريم كانوا يعني يشربون الخمر ويعقرون الخمر، اليوم اللي نزلت الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون، راق المسلمون خمورهم أو دنان خمورهم في شوارع المدينة حتى ظلت جمعة كاملة تفوح من الشوارع رائحة الخمر. فلما نزل كلام الله خلاص، ففي إنسان وقاف عند حدود الله وفي إنسان همته ضعيفة، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل، لأن هذا الأمر يعني يعني يعني يؤثر على إيمانياته وأعماله وقدوته لأولاده. يعني بالله عليك أولادي لما يكبروا ويعرفوا عني هذا الكلام مش يعني ليس في صالحي وليس في صالح الأسرة وليس في صالح القدوة. فأنا أقول مثلا أن اللي بيصنعوا هذا الأمر أو يعني يعني يعني يحاول أن يتوب يحاول أن يدعو في لحظة صحيانه ويقظته أن يا رب بغضني إلى هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا المنتشر بين الناس تضييع الوقت. يقعد على المقهى ساعتين ثلاثة أربعة خمسة يقول لك خارج كل يوم يأتي من العمل الساعة أربعة خمسة يقعد يرجع الساعة 11 12 أربعة. بتعمل إيه؟ بتروح فين؟ بتكلم مع في إيه الكلام اللي يعني المفاوضات اللي أنت بتجريها إلا تضيعا للوقت؟ وتضيع الوقت هذا ضياع للعمر وهو رصيدك الأساسي. يعني في أمور معينة يجب أن يتوقف الإنسان فيها. أيضا الذين يتعاملون بالربا، الذين يأكلون المال الحرام، الذين يخوضون في الأعراض، يجب أن نتوب إلى الله. هذه فرصة، هذه الأيام فرصة لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.